الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. تلوت هذه الآيات المباركات في الدرس الفائت، آخر درس ليلة 12 من جمادة، وفسرت الآية الأولى منها، من الآيات هذه، وبينت أن الإل في قوله عز وجل مستبعدا أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، لأن الشرك تسبب في انطماس قلوبهم وعمى بصائرهم، فهم لا يرون المعروف إلا منكرا، ولا يرون المنكر إلا معروفا، كما قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، إلى آخر الآيات. وأشرت إلى أن الإل هو القرابة، جماعة قالوا الإل الله، هذا غير سديد، فليس من أسماء الله الحسنى الإل. لم ينقل في خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله الإل. أنا ذكرت في آخر الدرس الفائت أن بني إسرائيل، يعني كلمة إسرائيل، في فرق بين إل وبين إيل، في فرق بين إل، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ألف مكسورة ولام شدوا عليها فتحتين، إلا، ما هي إلا الاستثنائية أو الاستدراكية، وإنما إلا. وذكرت الشاهد الصدق من شعر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، عندما كان يهاجي أبا سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب الذي كان يومها عدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قلبه الله وليا صالحا من خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه عندما كان أبو سفيان يهاجيه دفاعا عن حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما كان أبو سفيان يقول يهجو النبي فيقول له: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه، ولست له بكفء، فشركما لخيركما الجزاء. تقول عائشة: أنا ما سمعت قول حسان هجوت، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم، وقال إلا رجوت له الجنة، كما رواه البخاري في الصحيح. ما سمعت قول حسان، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم، وقال إلا رجوت لأبي لحسان بالجنة. هذا في صحيح البخاري. فحسان يقول في أبي سفيان: لعمرك إن إلك عربي فصيح، ما دخلته لجنة ولا لكنة، ما دخلته لكنة. يقول: لعمرك إن إلك من قريش كإل الثقب كإل الثقب من رأل النعام لعبرك إن إلك من قريش كإل الثقب. الثقب ولد الناقة اللي تو مولود، والرأل ولد النعام اللي تو مولود. يقول قربتك من قريش مثل قرابة ولد الناقة من ولد النعام، ولا فيه أي صلة بين النعام وبين الناقة، ما في قرابة، ما انعقد قرابة بين الإبل وبين النعام. صحيح الشكل وطول الرقبة، بس طول رقبة النعام أطول من رقبة الناقة والجمل. لعمرك إن إلك في قريش، يعني قرابتك من قريش كإل الثقب من رأل النعام، يعني من ولد النعام قربتك. فهذا العربي الفصيح الصريح يقول في الإل إنها معناها القرابة، يعني قرر لأنه يهجو علشان يقول، لأنه النبي لما قال له يعني كيف تهجو حسان، تهجو أبا سفيان وأنا منه، يعني هو ابن عمي ولد عمي سفيان بن حارث بن عبد المطلب ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وش بتقول فيه؟ لكن يجلس عند أبي بكر خليه يعطيك درس، معنى كلام النبي يعطيك درس، أبو بكر يعطيك درس بالأنساب، هو يعرف كل واحد صريح النسب أو في نسبه علة. أبو بكر كان من أنسب نسابة العرب لا شك ولا ريب، كل القرشيين من أهل الجاهلية كانوا يشهدون له بذلك، الذين عاصروا والذين جاءوا من بعده من أهل الإسلام. فجلس أبو حسن عند أبو بكر فقال له عن أبي سفيان، ترى أمه الفلانية كانت عبدة لفلان، وأم الفلان جدة الفلانية كانت عبدة لفلان، وأبوه كان عبدة لفلان، وكذا فعلم. هذا اللي خلى حسن يقول له لعمرك إن إلك في قريش إلا أنت بعيد عنهم، انت بعيد عنه، فإن عبد الدار سادته الإماء، لأن إحدى أمهات بني عبد الدار، فإن عبد سادته. فهذا العرب يقول إن إلك يعني قرابتك. فسرت قوله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا يعني قرابة، لأن القرابة المفروض في القريب أن يحامي عن قريبه، ما يصير عدو له يقف في حلقه وشرقه، المفروض في القريب أن يدافع ونفع عن قريبه، لأن الرحم التراحم اللي بينهم من الرحمة أصلها، ما هي من القساوة والشقاوة. كان المفروض ان ما دام فيه رحم وفيه قرابة، النبي بعد ما فتحت مصر، لما جاءت تفتح مصر، قبل ما النبي ما فتحت مصر الا في سنة 18 من الهجرة، يعني بعد موت النبي عليه السلام بتسع سنوات، ومع ذلك يقول في معنى كلامه يعني استوصوا باهل مصر خيرا، فان لهم ذمة ورحما، ذمة ورحما من الرحم ده، من الرحم ده، يعني مجرد ماريا تزوجها النبي محمد أو تسرها رسول الله صار رحم بينهم، لا، الرحم الأول الأساسي اللي مشى في دماء الآباء مئات السنين وهو يجري في دم، وهي هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، جد النبي محمد إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل أمه كانت جارية إسماعيل بن إبراهيم، تسرى أخذ أعطاها الفرعون إلى سارة، ولما حبلت وكانت سارة ما تحمل حصل بها بعض الغيظ اللي يحصل للنساء، وقالت لا تسكني هذه الجارية، فأمره الله، هذا كلام الموجود في التوراة الآن وعندنا في حديث صحيح رواه البخاري من حديث ما يشعر بذلك، إن هاجر، إن إبراهيم أخذ هاجر ومعها ولد إسماعيل وجاء بهما إلى مكة وأنزلهما عند دوحة عند زمزم، وكان زمزم ما هي مطموسة ما فيها ماء، والقصة معروفة مشهورة طبعا ما تحتاج كثرة إعادتها. فهذا الرحم اللي النبي وصي به، رحم ايه ده؟ بعيد الرحم ده، مئات السنين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خناز بن خزان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد، وبين معد ابن عدنان وبين إسماعيل أنساب متطاولة، أجمع النسابون على صحة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمود هذا اللي أنا قريته الآن، أجمع النسابون على صحته، لا يختلفون في صحته، لا يختلف أحد ولا يتشكك أحد من نساب العرب في صحة هذا النسب. لكن بين عدنان وبين إسماعيل ما هو مختلف في النسب، مختلف فلان ابن فلان ابن فلان، هذا ما هو محفوظ، لكن أجمع الناس على أن محمد من نسل إسماعيل ابن إبراهيم، وهذا هو المهم. المهم قام ثبت بما لا مجال للشك فيه أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. فشوف الرحم البعيدة اللي هي أم إسماعيل هذه المهاجرة مع مع إبراهيم، هذه المهاجرة مع إبراهيم يحفظ لها رسول الله نسبها ويوصي بهؤلاء خيرا لأن لهم نسبا وصهرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التراحم. لكن هذا كانوا بعضهم يعاد رسول الله، ما هو عداوة عن تكذيب وإيقان بأنه كذاب، لأن جميع أهل مكة كانوا يشهدون في قلوبهم أن محمد رسول الله. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بمعنى القرابة والذمة ظاهرة، الذمة العهد، ذم العهد والميثاق. فيقول ربنا لا كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا لا، يقول وإن أحد وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن هذه الآية الخامسة، إن الله يقول وإن أحد من المشركين، الرابعة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، الخامسة، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إن الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، اسمع كلمة فيكم واحفظها، لأن يجي بعد آيتين بعد آيتين أو آية، ما هو هنا يقول لا يرقبوا فيكم، فيكم يوجه الخطاب ده لأصحاب محمد، للنبي وأصحابه، فيكم يعني مخاطبين في وقتها. وتبي تجي آية بعد آية أو آيتين تقول كيف لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكلمة الآية اللي أنا قلتها تقول لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، والآية اللي تجي بعدها لا يرقبون في مؤمن إلا وذمة، يبين أن ما هي العداوة من أجلكم أنتم يا أحباب محمد وأصحابه، إنما هي عداوة أهل الإيمان إلى يوم القيامة، عداوة أهل الإيمان إلى يوم القيامة. هذا كتاب معجز يحتاج إلى تدبر آياته، لأن اللي يتدبر آياته يفتح الله عليه، إن أراد الله أن يفتح عليه ويدي يفتح عليه. فهذه معجزات ظاهرات، ما يقدر النبي محمد ولا كل العرب والعجم ولا الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا أن يأتوا بمثل هذا الترتيب. فالآية دي يقول لا يرقبون في مؤمن، لا يرقبون كيف إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وأنا بينت في الدرس اللي فات آخر درس إن الآية هذه يعني جمل جمل، كل جملة كأنها سراج منير على رأس جبل مرتفع، كل جملة من هذه الآيات كأنها ما هو سراج، كأنها شمس مشرقة في رائعة النهار فوق رأس جبل عالي يراه كل الناس. كيف وإن يظهروا عليكم، فهمنا منها أن هذه الحال اللي فيها استبعاد أن يكونوا غالبين والمسلمين مغلوبين. يعني كيف يكون حالهم إذا كانوا غالبين متسلطين عليكم؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ بعض اللي يقرا القران بس يقرا سبهله، اللي يقرا بسرعه بسرعه كانه يهد هذا الشعر، او ما عنده طبعا الات العلم من اللغه العربيه والتعليم والدراسه طبعا، اذا قرا كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم، انها راجعه الى الكلام الاول، هذه شمس اخرى على جبل مرتفع يراه البعيد والقريب، شمس في رائعة السماء. وبينت أنا في الدرس اللي في الليلة اللي يعني آخر درس إن قوله يرضونكم مستأنفة، جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، جملة مستأنفة استئنافا بيانيا. وعلماء البلاغة يذكرون من أبواب البلاغة، علماء البلاغة يذكرون من عفي علم البلاغة بعنوان اسمه الاستئناف البياني، لأن الاستئناف قد يكون استئنافا نحويا وقد يكون استئنافا بيانيا. الاستئناف النحوي كل كلام مبتدأ يسمى مستأنف، عن أي كلام تبدأ يسمى أنف، الكلام أنف يعني جديد، كلام مستأنف. لكن إذا كان مستأنف استئناف بياني يكون جواب، يكون هذا المستأنف استئناف جوابي، استئناف بياني واقع جواب لسؤال غير مذكور مقدر فهم من الكلام اللي قبله. يعني كأن قوله عز وجل كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقوا فيكم إلا ولا ذمة تنبت كلاما وتوحي بأن سائلا سيسأل. وطبعا ليش ما يذكر السائل والسؤال؟ لأن يطول الكلام يطبل كبير فائدة، وهذا من طي الكلام مثل ما قلت كثيرا من كلام ابن مالك صاحب الألفية، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم من البلاغة. إذا قلت من في الدار تقول والدي، أو تقول أمي، أو تقول زوجتي، ما تقول في الدار زوجتي. أنت لو قلت في الدار زوجتي كلامك مش حاله، بس ما هو في البلاغة والارتفاع. لأن ليش تقول كلام ما تحتاجه والسامع يسمع من يفهم من غير ما تقوله؟ السامع يسمع من غير ما تقوله. فإذا قلت كيف وإن يظهر عليكم لا يرقوا فيكم إلا ولا ذمة يجيك واحد يستفهم. طيب هذا في حالة ظهورهم علينا وتسلطهم علينا، كيف يكون حالهم إذا كانوا تحت سيطرتنا ونحن متسلطون وظاهرون عليهم؟ إذا كانوا ظاهرين علينا وش يكونون؟ فإذا كانوا ظاهرين عرفنا، إذا كانوا ظاهرين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلونهم ويؤذونهم بكل أنواع الأذى ويسجنونهم ويشردونهم ويجيعونهم ويعرونهم ويبذلون كل أسباب الإهانة والإذلال للمسلمين إذا كانوا تحت أيديهم كما رأيتم وسمعتم بأعينكم وآذانكم. ما تحكم الكفار في مسلم في وقت من الأوقات وأحسنوا إليه إلا أن يكونوا يخافون من عاقبة، إلا إذا كانوا يخافون من عاقبة. فالآية هذه تبين القاعدة، كأن سائلا يسأل لما قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يقوموا فيكم، لما قال يا رب كان يقول يا رب إذا كان هذا حالة ظهورهم علينا فما يكون حالهم إذا ظهرنا نحن عليهم، إذا كنا نحن الظاهرون عليهم فكيف يكون حالهم؟ قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. هذا إذا كان الظهور لأهل الإسلام يعطونك من مثل ما قلت من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يعطيك اللسان الحلو والكلام الحلو ويسيدك ويحشمك ويكرمك ويخضع لك ويمسح التراب عن رجليك ويتمنى اني يشوفك راضي عنه بأي طريقة من الطرق، فيبحث عن كل أسباب الرضا اللي يخليك ترضى عنه، لأن نفسه ما هو طويل ونفسيته محطة. فإذا حس انه مغلوب صار أذل من الكلب، وإذا أحس بأنه غالب صار شيطان مارد. فيقول كأن سائلا يسأل، هذا الاستئناف البياني. الاستئناف البياني هي الجملة الواقعة جواب سؤال مقدر، هي الجملة الواقعة جوابا لسؤال مقدر، يسمى هذا مستأنف استئناف بياني، هذا في علم البلاغة يدرسون. فيقول كأن سائل يسأل هذا حالهم يا رب عند ظهورهم علينا، يذلون لنا ويخضعون لنا ويخافون منا ويرهبوننا، ونحن في هذه الحال نبذل لهم كل أنواع الإحسان. عندما نكون ظاهرين عليهم نحسن إليهم ولا نؤذيهم في أعراضهم ولا أموالهم ولا دمائهم إذا كانوا تحت سيطرتنا، بل نحرص على سلامتهم كما نحرص على سلامة نسائنا وأبنائنا وأموالنا طاعة لله ولرسوله حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي أمرنا بالإحسان إلى الكافرين. عندما قال النبي محمد إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولرح ذبيحته. وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويبين كما ذكرت كثيرا أن إطعام الأسير الكافر من أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله ويجعله من الأبرار إذا كان يحسن إلى الأسير الكافر. وفرقت بين الإحسان والحب، في فرق بين الإحسان إنك تحسن الكافر وبينك تحب كافر. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون بصيص حب في قلبه لكافر من الكفار، بل عليك أن يكون قلبك ممتلئا بغضا له وكرها له لكفره، ما هو لعيونه طول وقصر وبياض وسواد وقبلته ووطن وبلد، لا، لأن الإسلام ما فيه ولد ولا بلد، الإسلام فيه كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة والتزم بشريعة الإسلام أخ عزيز كريم نكونون معه أذلة له لا أعزة عليه، لا أعزة مهما كان لونه ومهما كان جنسه ومهما كان بلده ومهما كان موطنه. لا ننظر لهذا، الإسلام ما ينظر الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بتقوى الله عز وجل، ليس لأعجمي فضل ليس لعربي فضل إلا بتقوى الله عز وجل. هذا حالنا إذا غلبنا، نحسن إليهم ونكرمهم. قال يهود عايشين في فلسطين من سنوات طويلة، ما جاء في التاريخ إن قاموا المسلمين عليهم وقتلوهم مرة من الدهر، ويوم تعاونت معهم دول العالم الكافرة وأعانوهم بالمال مثل ما قال الرب في آيات كثيرة، أنه ما ينتصرون علينا بالله إنما ينتصرون علينا بمعصيتنا وبمخالفتنا لأمر ربنا، لأن مثل ما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تخفوا، هذا حق، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وبينت كثيرا إن حبل الله إن إحنا نعصيه، فإذا إحنا عصينا الله عز وجل وقصرنا في شريعة الله سلط علينا اليهود والخنازير وإخوان القردة والخنازير، لأن المثل المعروف المشهور إذا عصاني من يعرفني سلطوا عليه من لا يعرفني. إذا كان العارف بالله المؤمن بالله يزني ويفجر ويرتكب معاصي، وش اللي يخليه يفترق عن الكافر؟ الفرق بيننا وبين الكافر إنه مأمورين بالطهارة، مأمورين بالعفاف، مأمورين بالصدق، مأمورين بحفظ النفس، مأمورين بحفظ الدين، مأمورين بحفظ العرض، مأمورين بحفظ العقل، وهذه يسمونها العلماء الكليات الخمس اللي أطبق عليها جميع الأنبياء والمرسلين، جميع أنبياء الله ورسله مطبقون على هذه الكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. ومن أجل حفظ الدين قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، ومن أفضل حفظ الدين حفظ النفس وشرع القصاص، ومن أجل حفظ العرض شرع حد الزنا لرجم الثيب وجلد المحصن وتغريبه عنه، ومن أجل أيضا حفظ العرض شرع حد القذف، لو واحد قذف محصن يضرب 80 جلدة، حتى لو كان شافه بعيونه يزني وراح يفضحه عند الناس وشايفه بعينه يجلد 80 جلدة ويضرب ظهره 80 جلدة وشايفه بعينه يضرب 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويسميه الله فاسقا. والذين ليش هو شايف بعينه؟ ربنا ما قال فأولئك هم الكاذبون، قال فاسقون. وفي فرق بين الكذب وبين الفسق، الكذب لو كان قال إن زنى هو ما زنى، ولكن الفسق إن شافه يزني ورح يشع عليه هذا الكلام دون أن يكون هناك رادع، لأن لو قال زنى فلان وش يترتب عليه؟ يبي يقومون عليه الحد بشاهد واحد؟ يقول ربنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا، يقول وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم. لأنه إذا شهد إذا تكلم بالزنا وهو ما يردعه يعني ما عنده البينة والنصاب اللي يؤدي إلى رجمه أو حد أو جلده، لأنه الحد هو اللي يزجر العاصي ويزجر غير العاصي. الحدود شرعت لزجر الناس عن المعاصي، فهذا ما هو مزجور، ما يقدر حاكم يرجمه بكلام شاهد واحد ولا بشاهد ولا حتى ثلاثة. حتى لو جاء ثلاثة يشهدون بالله العظيم أنه رأوه يزني يجلدهم الثلاثة، إذا جاء الرابع وكذبهم، إذا ما جمعهم رابع، إذا ما جابوا رابع حتى كذب ولا ما كذب. هذا اللي سماه ربنا فاسق. لكن لو واحد اتهم الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد الذي نزل القرآن ببراءتها بأنها زنت، بعد ما نزل القرآن ببراءتها وقال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة للقرين، هذا كافر فاسق كاذب، لأنه لو جاب جميع من في الأرض يشهدون فهم كاذبون. لو جاب كل الناس، لو جاب آلاف الشهود يشهدون على عائشة بأنها نزلت فكلهم كاذبون في علم الله وفي حكم الله، كلهم كاذبون في علم الله وفي حكم الله، لأن لم يكن عند عائشة عندما نسيت في الجيف في البر لم يكن عندها أحد يشهد، ولم يكن عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لم يكن حاضرا. ولو كان الذي رميت به حسان صفوان معطل السلمي متهما ما جاء بها في رائعة النهار قبل الظهر بقليل، ويسوق بها الجمل، يمسك قدام طبعا قدام الجمل، قدام الجمل وهي ركبة فوقه، وهي ركبة فوقه طبعا متغطية لأن كان الحجاب نزل، كان آية الحجاب نزلت فهي متحجبة، لأن تقول كان يراني قبل الحجاب، هي تقول رضي الله عنها. كان يجي بها يسوق البعير والجيش كله قبل ما يصل المدينة، ويدخل بها المرأة وشيء بالمرأة لو فيه ريب كان يهرب بعيد في الجبل ويخليها تمشي بجملها لحالها. فلا كان عبد الله بن أبي موجود ولا كان أحد من هؤلاء اليهود موجودين، ولأن اللي قاموا بها يهود ومنافقون، ما قام بها مسلم أبدا، وحاشا حسان وحاشا مصطح بن وساتة وحاشا حملة بن جحش أن يكونوا من الذين رموها بالإف. وقلت كثيرا إن الناس كانوا عندها أربعة أصناف، عندما رميت كانوا أربعة أصناف، رجل ومرته قس من جميع المسلمين. وأنا أحب أكرر هذه القصة لتكون مراسا أمام الناس، لأن بعض المفسرين الكبار ممن نجلهم ونحترمهم يقول لو جاءوا بأربعة شهداء لكانوا صادقين في حكم الله كاذبين في شرع في علم الله. أحد أجلة علماء التفسير من المعاصرين من أصحابنا في كتابه في التفسير، لو جاءوا بأربعة شهداء لكانوا كاذبين في علم الله صادقين في حكم الله، يعني كان يحكم على عيشة بالرجل حاشا وكلا. وضربت مثلا قلت لو جاءوا بكل الدنيا تشهد معهم بأن عيشة ذلك لكان كلهم كاذبين، لكانوا كلهم كاذبين لكن. ولما يقول ربنا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ما هو بيبين لهم لو جاءوا بأربعة شهداء يقبلون، إنما يريد أنهم لا دليل لهم ولا برهان لهم على رمي عائشة، ولا يجوز لأحد أن يرمي عرضا من أعراض المسلمين دون أن يكون عليه بينة، إما إقرار باللسان عن رضا عن رضا عن رضا. يعني لو واحد ضربوه وقال أنا زنيت عشان من كثر الضرب اللي جاه ما يعتبر إقرار، ده الإقرار الضر الإقرار اللي عن إكراه لا يعتبر إقرارا، الإقرار اللي يجي تحت التعذيب لا يعتبر إقرارا، الإقرار لا يكون إقرار إلا برضا وخاطر. يدخل ماعز من المسجد الشريف هذا ويقول للنبي محمد يعني يقول الصحابة جنسين يا نبي الله زنيت، فيعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتضوى يدور بس واحد يتهم أحد بس، أعرض عنه النبي فيخرج إلى باب المسجد ويرجع مرة ثانية. ما هو ملقن، ما هو ملقن، قال له روح أربع مرات ما لقنه أحد، يطلع يا حول ويوم طلع عند باب المسجد ويرجع مرة ثانية يا نبي الله طهرني زنيت يا نبي الله، فيعرض عنه النبي عليه السلام. ويطلع المرة الثالثة عند باب المسجد ويحاول روحه ويرجع يخبي الله أقم علي الحاد، فيعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرة الرابعة يقول له لا ويحك، أولا يسأل عنه هذال وجماعة معه، هل هو به عقل فيه شيء؟ هذا اللي يقول علماء تراءوا الحدود بالشبهات، لا يكون في عقله تهمة ولا يقر على نفسه بالشكل ده. قالوا من أعقل الناس. قال ويحك أتدري ما لعلك شموه، يقول لنا بشموه استنكهوه شموا فمه يكون سكران شرب خمر، الخمر أقل من الزنا، الخمر ضرب ثمن جلدة وروح لأهله، لكن الزنا كان متزوجة برجمون مثل ما حصل له، استنكهوه شموه يقولوا ماشي ما فيه أي ريح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت واعتبرت ذلك زنا، يقول لا يا نبي الله لعلك لمست، يقول يا نبي الله، يقول له أتدري ما الزنا؟ يقول له أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا، فيتلفظ حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم بكلمة ما سمعت منه مذ ولد حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى لا قبلها ولا بعدها، كلمة يقولها النبي عشان حماية دم ده ونفسه، عشان حماية النفس حماية الدم، عشان البعد عن سفك الدماء بلا برهان ولا بينة. فيقول له أكذا؟ كلمة ما تلفظ بها النبي وما كان يحب أن أحد يتلفظ بها في الملأ قدام الناس. فيقول له النبي هالكلمة؟ يقول نعم يا نبي الله فعلت الكلمة اللي انت قلتها دي. فيأمر به فيرجم، ولما يحاول يضربونه من عند البقيع ويهرب يجري الى الحر الغر الحر الجنوبية حر بني بياض عند قبا، ويقف من كثر الضرب اللي حصل ليه يلحقه ويركض قدامه ويركضون وراه الصحابة حتى وصل الحر وقف من لما دخ شوي وقدر وقف فانتصبوا ليه وقتلوا. فيقول للنبي هل أردتموه علي؟ لعله يتوب فيتوب الله علي. هذا دين للسمع عباد الله، هذا دين للسمع عباد الله، هذا حفظ النفس اللي حفظ النفس اللي هو من أهم مهمات أنبياء الله ورسوله، حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. من أجل حفظ المال شرع قطع اليد، ومن أجل حفظ العرض شرع حد الزنا وحد القذف، ومن أجل حفظ العقل شرع حد الخمر، ومن أجل حفظ الدين شرع حد الردة، ومن أجل حفظ النفس شرع القصاص. وإذا حصل زد شوية في القتل، يعني القتل أنواع، واحد يقتل واحد دون الغيلة، ما هو قتل غيلة، ننظر إن عفى أولياؤه أو واحد منهم سقط القصاص وانتقل إلى الدية، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إحسان ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن لو تربص له قال له تعالى أنا بروح أنا وأنت البلد الفلاني وعندنا تجارة وعندنا كذا عشان يغتالوا، هذا لو جاء أهله كلهم يقولوا تنازلوا ولي أمر يقول لا نتنازل ولا يحل له أن يتنازل، هذا ما هو تعزير، يرجع للإمام. القصاص بين الحاكم بس أهل الدم لهم حق، إن تنازل واحد منهم من الورثة سقط القصاص، أي واحد يقول عفوتنا سقط القصاص وجبت الدية. ولكن إذا كان غيله لابد من قتله حدا لا قصاصا، حدا لا قصاصا، عشان بشاعة ما فعل، هو القتل كله بشع سواء كان طيب رصاصة أو بغير رصاصة أو اغتيال أو غير اغتيال، لكن بطريق الغيلة أكبر وأفحش. ولك لا يحل لولي أمر أن يتنازل عن حق عن قتله، فلا بد من، ولو كل الورثة قالوا احنا تنازلنا نقول روحوا لأهلكم ما لكم إلا الدية، حتى لو ما لا دفعوها نقول بيت المال يدفع لكم، تاخذوها ولا تخلوها بهواكم. هذا بالنسبة للغيلة، كل ذلك لحماية الدم. المسلمين يعيشون سعداء، كثير أهل الإسلام هم أهل السلام وأهل الإسلام، والله أعد لهم جنة دار السلام. الجنة دار السلام لأهل الإسلام، سماهم المسلمين لأن دين الإسلام هو دين السلام الحقيقي، ما هو دين الكلام الفارغ اللي لا ورغى طائل تحته. سلام سلام، وهم يقتلون عباد الله وأولياء الله، والواحد منهم يبيع دم المسلم أو دم حتى بعضهم دم بعضهم مع بعض، الله يقطعهم ويلعنهم، يبع بعضهم مع بعض، ومع ذلك لأتفه الأسباب يقتلهم. كانوا الشيوعيين في روسيا لو سرق ما يعادل ريال قتلوه، ما هو يقطعون يده لا يقتلونه، لا يقتلونه. هذا بلايا من البلايا، إما مثل ما قالوا الناس. لذلك هذا كله لحماية الدين والعرض. المسلم عندما يكون عزيز والكفار تحت يده يحسن إليهم ولا يروا منه ولا يرون منه إلا خيرا، وهذه التجربة خير برهان. حكمنا الأندلس أكثر من 300 سنة وصارت دار إسلام من أعز دور الإسلام، وانتشر العلم منها كانتشار الشمس في رائعة السماء رائعة النهار من أرض الأندلس، كما تحدثت عنها كثيرا. ولما تمكن النصارى من المسلمين أقاموا لهم محاكم عرفت في التاريخ اسمها محاكم التفتيش، يقطعون أيديهم وأرجلهم ليكفروا بالله ورسوله. وتلاقي الكثير منهم الآن اللي موجودين في أسبانيا يرزقها عيال عرب من أبناء المسلمين، عيال عرب سمع سمات عربية، ولا تزال البلاد بأسماء عربية إلى اليوم، وادي سهيل، قرطبة، غرناطة، عشبيل، لا تزال بهذه الأسماء مع حرص النصارى على التغيير والتبديل. هذا لما صرنا أعزة كيف أكرمنا من تحت، أقول نقول أحسن بدل أكرمنا، أحسننا إلى من تحت أيدينا من هؤلاء الملاعين. ولا طاعة لله وطاعة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولما صار علينا غلبة وغلبونا شفنا وش قامت لحق، وفلسطين هي أكبر شاهد معاصر، أكبر شاهد معاصر. تتواطأ الأمم علينا وعلى العرب فيها، وللأسف. والمشكلة ما هي مشكلة العرب والعجم، المشكلة مشكلة أننا تخاذلنا في إقامة شريعة الله، حتى صار أكثر البلاد الإسلامية لا يحكمون شريعة الله. كنت أعجب كثيرا في سنة 47 بالتاريخ النصراني، انفصلت بتدبير إنجليزي، انفصلت باكستان عن الهند، وحزنت يومها كثيرا. لعلمي في ذاك الوقت التاريخ الطويل ده أن هذه حيلة لجمع المسلمين في صعيد متقارب ثم إبادتهم بالطريق بأي طريقة يردونها. لكن قبل هذا التجمع في باكستان كانت المسلمين، أنت اليوم بعد كم سنة من عام 47 إلى 97، هذه 50 سنة، 50 سنة، امشي في الهند بسيارتك لن تقع عينك إلا على قرية بها مسجد ومنارة، لا تجد قرية أهلها كلها مجوس أو كلها من جماعة زرادشت بوذية أو كلها من الهندوس أبدا. بل هي صحيح راحوا بعد هذا التقسيم، راحوا اضطروا اضطرار إلى أن ينحصروا في باكستان ويتركوا هذه القارة الشاسعة الكبيرة اللي هي بقية الهند تحت أيدي أعداء الله ورسوله، مع أن بعضهم كمثل مالكنا وغيرها صار فيهم، مثلا أنا أعرف بنارس ثقلها 600,000 نسمة، 400 هندوس ومجوس وبوذيين و200 مسلم، 200,000 مسلم، ولكنه تعددها أيضا حوالي 600,000، 400 ما بين مجوسي وهندوسي وبوذي ونصراني ومئتين ألف مسلم. ولكن في المدة هذه إلى الآن المسلمون عزيزون فيها، التجارة بأيدي المسلمين، صناعة الحرير وصناعة السواري الهندية بأيدي المسلمين إلى الآن إلى الآن. لكن لما لكن صاروا قليلين بعد ما كانت الدولة لهم صارت الدولة عليهم، وبعد ما كان الحكام أكثرهم منهم صار القليل القليل اللي منهم هذا هذه. فهذا اللي صار، قلنا لهم إذا استقاموا وصاروا مستقلين باسم الإسلام يقيمون شريعة الإسلام. وقاموا من سنة بالتاريخ النصراني، والظاهر لي إنها يمكن حوالي سنة 6 وكذا بالتاريخ المسلم، تاريخ المسلمين، تاريخ الهجرة لنسيه بالضبط، إنما هذيك ذكرها لأنها ترتبط مع إقامة دولة اليهود في ليلة 15 مايو سنة 48 بالتاريخ النصراني. قام إقبال وجماعته ما أقاموا شريعة الله، واللي بعدهم ما أقاموا شريعة الله، حتى جاء الحبيب اللي قتلوه ضياء الرحمن ضياء الحق وحاول إقامة الشريعة وقتلوه. وأول واحد طالب موجود الآن اللي هو نيازي هذا ورئيس الوزراء الله يأيده ويعينه ويساعده إن شاء الله، هو اللي أعلنها صريحة بأنه لابد من إقامة شريعة الله. ووافق البرلمان الباكستاني في الأسبوع الماضي على أن يكون شريعة الله، هذا بعد كم سنة، بعد 50 سنة من إقامة دولة الباكستان، من إقامة دولة الباكستان ما قام الآن لأول مرة في تاريخها يطلب رئيس وزراها الله يأيده ويسعده ويعينه ويشده بالقوة والعافية، والبرلمان اللي موجود يأيد رئيس الوزراء بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله. فإذا تم هذا تكون هي الدولة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في هذا المضمار. بس المملكة العربية السعودية من أول يوم، من أول يوم قامت على كتاب الله وسنة رسول، ونفع الله بها في هذا، فانتشر معارف المسلمين الصحيحة الخالية من الخرافات والخزعبلات في أنحاء العالم من طريقها، من طريقها. كل هذا بسبب تطبيق شريعة الله. لما يغلبنا النصارى لعنهم الله أو اليهود بنشوف اللي يسووه فينا، بنشوف اللي يسووه فينا. فيقول كأن سيسأل ماذا يكون حالهم إذا كانوا هم الغالبين ونحن المغلوبين. قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يعني قلوبهم غليلة حقودة غليظة جافية مملوءة بعداوتكم، يتمنون زوالكم من الأرض، لولا الحياة من في بعض الأحيان ما خلوا منكم إلى أحدا يمشي على الأرض. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. ثم ختم الآية التي انتهيت منها في الدرس اللي فات بقوله وأكثرهم فاسقون، وأشرت لأن بعض العلماء قال كيف يقول أكثرهم فاسقون وكل الكفار فاسقون، كل المشركين فاسقون، فكيف يقول وأكثرهم فاسقون كلهم فاسقون؟ قلنا لا لا لا، هذه حالة وهذه حالة. الفسق في الآية هذه غير الفسق اللي هو بمعنى الكفر، الفسق اللي بمعنى الكفر غير هذه. هذه مثل ما يقولوا هذه طريقة وهذه طريقة، هذا باب وهذا باب. مثل ما كان الناس يمتحنون امرأة مرة في زمان في التاريخ، يسألها واحد من العلماء في أصول الفقه بيقول لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، هذا من قواعد الأصول، لا تكليف إلا بفعل. فسألوها بيقول لها المشايخ ومحطين بها يعني الحرمة هذه اللي متقدمة للشهادة العالمية، قالوا لها يا امرأة في قول الكاتب لا تكليف إلا بفعل، طب الاسم والحرف؟ فقلت لهم هذه بشقة وهذه بشقة، يعني هذه حالة وهذه حالة. الاسم والحرف اللي انتم بتقولوه ما له دخل هنا، لان المفروض من كلمة لا تكليف الا بفعل، ما هو الفعل اللي ينقسم اليه الكلمة فعل واسم وحرف، ما هو الكلمة اللي تنقسم الى فعل واسم وحرف، هذا الفعل يعني الحدث، حدث، لان الفعل ينتوي على امرين، على الحدث وعلى الزمان. فان كان الحدث ماضي يسمى فعل ماضي، وان كان الحدث حاضر يسمى فعل مضارع، وإن كان الحدث مستقبل يسمى فعل أمر. فقلت هذه بل كذلك قوله تبارك وتعالى وأكثرهم فاسقون غير الفسق المراد به الكفر، الكفر المراد كل الكفار فاسقون. ولذلك قال وكيف يحكم عند ومن لم يحكم عند الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم عند الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم عند الله فأولئكم الفاسقون، كلهم فاسقون وظالمون وكافرون. ما هو هذا صفة الواحد وصفة الواحد، كلهم كافرون ظالمون فاسقون. لكن المراد بالفسق هنا هو نقض العهد، لأن الفسق كما قلت لك الخروج عن السدة المستقيمة، فإن كان خروجا عن الدين فهو فسق بمعنى الكفر، وإن كان خروج يعني خروج خاص وهو نقض العهد هذا خروج عن طبيعة العهد فيسمى فسق، فيسمى فسق، وهذا مراد الله تبارك وتعالى وأكثر الفاسقون. ثم فيها بلاغة، لو قال وكلهم فاسقون الكلام صادق، لكن ما يدى البلاغة اللي يريدها الله عز وجل من الكلام الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ لا، لما يقولوا أكثرهم فاسقون عشان إحنا نقول انظروا يا عباد الله ميزان العدل من فاطر السماوات والأرض، انظروا أيها الناس إلى الميزان والقصاص المستقيم مع عداوتنا لهم وبغضنا لهم وهم حرب لنا، اللي يستقيم في خلق ما نضيع عليه خلقه، فإذا كان موفي للعهد ما نضيع عليه وفاء للعهد حتى ولو كان كافرا، نحافظ على عهده حتى ولو كان. فهذا يبين أن الإنسان أن بعض الكفار لا ينقضون العهد. والمثال الوحيد لهم بنو بكر، أو أنا ما أقول بني بكر، يعني بعض قبيلة بني بكر غير بني دل الذين لم ينقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش عندما تعدوا على خزاعة وقتلوهم بالوتير. فذل جماعة معينين من قريش، ما هم من قريش، من بني بكر، من بني بكر من كنانة، هذول جماعة وفوا بعدهم، وقال في الآية اللي قبلها فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقال قبلها أيضا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فهذا بيان، ومثل ما قال في اليهود إخوان القردة والخنازير وأهل الكتاب منهم وأكثرهم فاسقون، لما ليسوا سواء، يقول ربنا ليسوا سواء، هم كلهم كفار، هم كلهم كفار، لكن يقول ليسوا سواء، يعني هم كلهم كفار، لو ماتوا على كفرهم كلهم إلى جهنم، ولكن بعضهم له أخلاق، بعض الأخلاق بعضهم يفي بالعهد، يعني ما هم كلهم، يعني كلهم ضيعين 100% وكلهم على سواء في الأخلاق، لا، ربنا يقول ليسوا سواء، ويقول أكثرهم فاسقون. ثم بعدها يقول ويرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، اشتروا هذا نوع، أنا ضربت مثل في أول الدرس اللي فات إن هذه الآيات مع هذا الذي وصفت تبين أخلاق أهل الإسلام وأخلاق من عداهم من أعداء الله ورسوله. الآيات هذه، المقامات هذه اللي نقراها الآن، الآيات هذه المقامات في كتاب الله كأنها تعمل مقارنة بين الذين يسيرون في نور من الله وعلى هدي من كتاب الله وسنة رسوله والذين يسيرون في الظلمات، يسيرون في الظلمات، هذول وش أخلاقهم وذول وش أخلاقهم، عشان إحنا اللي جينا في آخر الزمان وصرنا عالة، صرنا عالة على من سبقنا من أهل العلم والإيمان الذين ماتوا من 100 سنة أو 200 أو 300 أو 1000 أو 1200 أو 1400، احنا كلنا جينا عالة عليهم، احنا ما بنجيب شيء جديد ولا عندنا شيء جديد البتة، كل الزاد اللي احنا بنقدمه هو زاد مقدم قبلنا بمئات السنين، بل بأكثر من 1000 سنة، بأكثر من 1000 سنة، لكن كان يقول لهم شوفوا هذا طريق المسلمين وهذا طريق الكافرين، هذه أخلاق المسلمين وهذه أخلاق الكافرين، هذه أخلاق أهل الخير وهذه أخلاق أهل الشر، هذه أخلاق اللي توديهم للجنة وهذه أخلاق اللي توصل أهلها إلى النار. فبعد ما بين لنا اللي فات من وفاء بالعهد وأنه صفة المتقين وأن الكفار لا عهد لهم، كيف يكون لهم عند الله وعند رسوله، كيف وكيف يصرعوا في يقوم فيكم إلا أن ولا ذمة، يقول هذا كله في هذه الآيات لازم يرضونكم فاسقون، بيّن خلق آخر عشان نحذره، علشان ما نقح فيه، مثل ما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، عرفت الشر لا للشر، أنا أعرف الشر ما هو عشان نقع في الشر. ولذلك كان عمر يقول يعني أخوف ما يخاف أن ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أن ينشأ في الإسلام يعني احنا ينبغي لنا ان نعرف ايش كان عليه اخلاق اهل الجاهلية عشان نحمد ربنا ونشكره ليل ونهار ونخر له ساجدين ونذل له ونتوب اليه ونخبت ونقنط اليه علشان نعرف ان احنا في خير كبير وان احنا ان احنا هدانا الله الى صراطه المستقيم بس عسى يثبتنا عليه حتى نموت لان في القلوب بيد الله بين اصابع اصبعين يحركها كيف يشاء ولسان ما يامن الا اذا مات وطلعت روحه على الايمان اذا طلعت روحه من عدى القنطره ونجح وإن ما طلع على الإيمان نعوذ بوجه الله وش يروح لجهنم كل ما يشكو يبكي ويصيح ما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فالله يذكر لنا عشان يقول أمام مثل ما يقول الشاعر أمامك فانهج أمامك فانهج أمامك فاسلك أي نهجيك أمامك فانظر أمامك فانظر أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج أمامك فانظر قدامك الطريق طريق الله المستقيم واضح مثل الشمس مثل الشمس وطريق الشيطان أعوج وعوج بين مثل الشمس وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله فيبين لنا للطريق المعوج الكفار وش يقول بس عشان نحذر لأن فينا والله فينا بلايا احنا كمان يعني ما خلصنا خصوصا في زمننا هذا اللي غلبت فيه الماديات وصار كل واحد مثل ما قال النبي ما الفقر أخشى على ما الفقر أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في آخر الزمان على الفتن اللي تيجي في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا نعوذ بوجه الله ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني يأتي على الناس فتان تبدأ تأخذ الناس ويندرجون تحتها ويسلكون سبيلها وتجد في المسلمين يقول أنا أحب إسحاق رابين هذا صديقي وحبيبي القديم وتجد في المسلمين من يقول لنا ولإخواننا وأهلنا ومن من يقول احنا والله من عادي اليهود احنا صحيح من حارب اليهود الا اذا حاربونا طبعا وهم طبعا ما تركوا فرصة الا حاربونا وقتلونا ما تركوا فرصة الا ونقضوا العهد تجمع الدول كلها في اسلو يقولوا عليها ما ادري وين وين وين وتجتمع كل دول العالم ويكتبوا المعاهدات وتشهد عليها امريكا وتشهد عليها روسيا وتشهد على هذا وكانها قرطاس مخرج ما له اي قيمه لا يعملون بها ولا يستكون سبيلها واللي عدو والحبل اللي يمد قلت لكم لو رجعنا الى الله لاذل الدنيا كلها لنا ولو تبنا إلى الله واستمسكنا بشريعة الله وتشرفنا تشرفنا بأن نحكم شريعة الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تباهى بإسلامك هذا عز تباهى بإسلامك هذا عز انظر كل اللي حولك يهود نصارى مجوس بوذيين هندوس من اي لون ومن اي ملاحدة دائمهم عليه والله ما يسوون هلالات الهلالات والله اغلى منهم واعلى الهلال الواحد اغلى منهم والله الواحد منهم ما يساوي الكلب اللي في بيته الكلب اللي في بيته احسن منه الكبير منهم الضخم ده كلبه احسن منه اللي تعجبك صورته اذا شفته اللي تعجبك صورته تحسبه رجل تحسبه انسان هذا طيب يقول في الآية الثانية من التي تلوت من الآية وهي الثامنة اشتروا بآية أو التاسعة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هذه لنا أخوف منها وخايفنا كمان منها هذه اللي أخوف منها وأخافنا كمان منها لأن قلوبنا والله ما ندري عنها والله ليسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا لأن إذا سلط على المسلم كافر حرفه وخربه وصار كثير من المسلمين الحين يقول لا تخاف إحنا المسلمين إحنا ما بنقتل أحد صحيح إحنا ما بنقتل أحد وإحنا ما نحط قنابل في الطرقات عشان تقتل الرجال والنسوان الطفل والأطفال، ولا نرضاها ولا نقبلها ولا نحب واحد يفعلها. هو عندنا بمثابة الكافرين اللي يحط قنبلة عشان يقتل النسوان والرجال في الشوارع، هذا عندنا مثابة الكافرين. حتى لو كان يقول إنه يصلي ويصوم، أنا قصدي الإسلام، قصدي الإسلام يجي من الطريق ده، الإسلام يجي من هالطريق ده، الإسلام يجي بأمور كثيرة، بالدعوة إلى الله، هذه سبيلي، يقول ربنا للنبي محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله المسلمين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه كلها حقائق. إن قتلونا وقفنا والله بذل، لو كان على وحجم على أرض من أرض الإسلام أوجب الله، يسميه العلماء النفير العام، إذا هجم كفار على أرض إسلامية، هذا كلام العلماء كلهم، شافعية وحنفية ومالكية وحنبلة ومن كل جنس ومن كل لون، إذا هجم الكفار على أرض إسلامية وجب على الرجال والنساء والعبيد والأحرار والصغار والكبار النفير إلى الله عز وجل لقتال هؤلاء. ما يصير قصر اللي يقول بذلك، وجب عليهم جميعا أن يهبوا للدفاع عن المسلمين المظلومين في أي أرض. وأنا قلت لكم قصة المعتصم العباسي، ما أن كان يمشي حال، كان يمشون الحال، بعضهم معتزلة ويقتلون أهل السنة ويحاربونهم، لكن باسم الإسلام. لما أخذوا المرأة في عمورية وأسرها الروم في عمورية وبدوا يذونها ويزعجونها وتصيح وتقول وهي في السجن ومعتصمة، وين أنت يا معتصم؟ تقول تنادي الخليفة في بغداد ومعتصمة، وجاء الخبر من عمورية في أرض الروم إلى ذاك إن المرأة المسلمون ما يعرف اسمها ولا اسم أبوها ولا اسم قبيلتها ولا أهلها، إنما امرأة مسلمة، أخذها الروم وبدوا يؤذونها وتقول ومعتصمة، ثم تقول أعتصمها، قال يلا قوم الجيش يجند الجيش، ويجيه واحد من الدجالين يقول له يا طويل العمر أنا نظرت في النجوم ولقيت إنك إذا سافرت لقتام الروم انهزمت، النجوم تحدث إنه ينظر في النجوم، النجوم دجال ينظر في النجوم من الدجاج اللي موجودين الآن في كل أرض من أراضي الله، يقول ينظر أن نظرت في النجوم وجدت إن النجم يدل على أنك إذا سافرت في الجمع الجيدة تهزمون وتدحرون. يا حول يا بيت كاسة للحاكم، الملك يا بيت حاكم، خليفة يا بيت كاسة، فجاد أبو تمام يقول له دع النجوم لطرقي يعيش بها، دع النجوم لطرقي، يعني واحد كذاب دجال يعيش بها، وبالعزائم فانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا، دع النجوم لطرقي يعيش بها، وبالعزائم فانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا، فكام الجيش وهزمهم شر هزيمة واستخلص المرأة من براتنهم. هذا موجود في التاريخ، هذا موجود في التاريخ. فالمفروض على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يكون إحساسك وشعورك ما هو للون، كن عصبيتك للون، اللون مش أنت، لا أنت اللي سويت نفسك، أنت لك دخل في اللون، أبوك له دخل في اللون، أمك لها دخل في اللون، أباءك الأولين لهم دخل في اللون، طبيب من الأطباء اللي موجودين النطاسين المشهورين له دخل في اللون. اللون هذا آية من آيات الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاللون ما هو منا لأحد، لا واحد يقول أنا أبيض وأنت أسود، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذه الآية قول في قوله تبارك وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، تحذير شديد لكل من يبيع آخرته بدنيا، ولكل من يرضى بعرض من الحياة الدنيا بدل دين الله وشريعة الله. لأن أي ثمن لا يعادل الدين. أي ثمن يا أخي، أنت لو صليت سنة الفجر ركعتين، لو وزنت جميع ملك الدنيا بما فيها من ذهب وماس ومعادن غالية ومعادن غير غالية، لو وضعت في كفة وركعتين الفجر في كفة رجعت ركعتين الفجر. يقول النبي محمد في الحديث الصحيح ركعة الصبح الفجر، يعني السنة ما هو الفريضة، الفرض فوق، الفريضة خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان ركعة يا أخي سبحان الله، إذا قلت سبحان الله تملأ ميزان حسناتك يوم القيامة، سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. لما تقول سبحان الله، لما تقول لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدر 10 مرات، كأنك أعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل. لو قلت لا إله إلا الله وثبتك الله عليه حتى تموت، لو وضع كل سيئات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، ترجحت كفة لا إله إلا الله. فلا تحاسب، لا تقول خليك تعمل مقارنة، لأن ما فيه. ألم ترى أن السيف، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا؟ لو واحد قال السيف هذا أحد من العصا، ذم السيف ما مدحه. فأنت لو جبت الدنيا بحذافيرها في نظير تركك للصلاة، لصلاة واحدة ما هو كل الصلوات، أو العمل من أعمال البر وأعمال الخير تحسف عليها يوم القيامة حسافة ما لها حد. فربنا يصف الكفار بأنهم كل همهم عرض الحياة الدنيا، وهذا اللي حذر منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت آنفا لما قال في الداخل إنه يبيع، موجود الآن، موجود الآن كبعض الناس من العلماء ينتمون للعلم ويمكن بعضهم مشاهير، ولو قل له، لو أوحي إليه من بعض الدسائس اللي حوله قل كذا، يقول قلت كذا، ما يقول الشرع كذا، لا يقول أنا قلت كذا، بمعنى إنه إمعة. ولذلك تجد الكثير منهم يحطون في أعلى المناصب لأنهم إمعة، اللي يقول لهم أبوك استقمت مثل الببغاء يقول أبوك استقمت، السلام عليكم يقول السلام عليكم، لا يروح يمين ولا يروح يسار. فتجد الواحد من هؤلاء أخ لليهود إذا تقربت المسألة، عدو لليهود إذا كان النصرة اللي حيطنوا عادل اليهود، لكن لا، أنت عادل لله وأبغض لله وأحب لله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. أنا أضرب مثلا، أنا أشوف واحد مثل يجي في المسجد أشوف عليه بعض النقص في مظهره في غيره، لكن أراه يحافظ على الصلاة، فأنا أحبه من أجل حفظه على الصلاة، لكن لا أحبه من أجل هذا التقصير اللي قصره. فأنا أحببته من أجل الله لأنه رأيته في صلاة يطيع الله عز وجل، وأبغضت فيه هذا الخلق. وطبعا أنا ما بكثير، والله أنا يا أخي عيالي، والله عيالي ولله الحمد، يعني شبه برين بي، ومع ذلك أنا أفرق اللي لقيه، اللي أشوفه في المسجد فيه والله فرحته، واللي ما أشوفه والله إن أكر قلبي ما هو، يعني كأن ليته ما هو الذي ذا. يعني المفروض علينا إن ما يكون لنا الميزان اللي نمشي عليه، ميزاننا اللي نمشي عليه ألا نقدم شيئا من عرض الدنيا على الآخرة، لأن هذا حاجة اللئام، الأرذال، الأسافل، الأنذال، هذه حاجته. ربنا يضرب له مثل اشتروا، يعني استبدلوا بآيات الله، يعني بدل قبول آيات الله والحكم بها والعمل بها والخضوع لها واتباعها، اعتادوا عرض الحياة الدنيا. فيقول اشتروا، لأن كلمة اشترى أيضا ما هي سهلة، كلمة اشترى ما هي سهلة، يعني أيضا يعني بعضهم كمان يجهد نفسه عشان يصل إلى هذا الحال من عرض الحياة الدنيا ضد الآخرة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لأن كم سنة، افرض أنك جاءت لك الدنيا بحذافيرها وبعد شهر يموت. والله يمكن تصير من أكبر عباد الله في بلاد الله أحيانا، ودرسك يوجعك، والله الطبيب اللي عندك ما يعمل لك شيء، يعطيك مسكن ولا مسكن ساعة ولا نصف ساعة ولا ذي وراحك. يدك عرق فيك، عرق أمور الآن، وأنت جسمك كل قطعة فيه، كل قطعة، كل قطاع، ما أقول كل قطعة، كل قطاع، ولو ملي واحد أو مليين، فيه آيات لله عز وجل، ودولاب دولاب يشتغل بأمر من الله عز وجل. من يوم نفخ فيه الروح وأنت في بطن أمك، بعد ما نفخ فيك الروح وتبدأ الأجهزة والدواليب تشتغل، دولاب القلب يشتغل، دولاب الكبد يشتغل، دولاب الرئتين يشتغل، دولاب الأمعاء الغلاظ والأمعاء الدقاق، دولاب الطحال، دولاب الكلية، وكل واحدة آيات مبينات لله عز وجل. لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على إيجادها لعجزوا. ويدبرك الله وينميك الله ويعافيك الله، وأنت تأكل أشكال وألوان، خضرة خضرة، تجيب بندورة وتجيب جرجير وتجيب بصل وتجيب بدري وتجيب لحم وتجيب رز وتجيب هذا، وأنت ما تدري يعني قدام عينك هذا رز أبيض أو هذا رز بخاري وهذا لحم بعير ولا بقر ولا غنم ولا اللي هو ولا سمك، أنت قدامك بتأكل وتتلذذ وتحس الطعم، لكن وتدري وين يروح ذا، والمعامل اللي تشتغل وتفرزه فيه كمية كذا من السكر، كمية كذا من الحديد، كمية كذا من المعادن الفلانية، كمية كذا من الفسفور، كمية كذا من الرصاص، كمية من كذا، آيات لخفاطر السماوات والأرض. في نفسك مثل ما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وليك يقول وذلك الشاعر، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكلما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. وقل بذل، رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمة. فأنت في نعم لا تعد، فلا تضيعها وتضيع شكرها بكفرك بالذي أعطاك إياها. أحيانا تجينا نعمة، أنا من نفسي تجيني نعمة أفرح بها، بعدين عاتب نفسي أقول عجيب، الحين أفرح بالنعمة وأشكر اليد اللي امتدت بها، وأنسى اللي هو خلق اليد اللي امتدت، ومني على اليد التي امتدت، وأعان اليد التي امتدت، ووفق اليد التي امتدت عشان تعطيني، لأن كل هذه النعم من الله وحده، كل هذه النعم، أنت ما كل نعمة فيك من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، يقول المن حتى للكفار، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. صارت الآن في أطباء للسكر وأطباء للضغط، وهذا ضغط صار كذا وهذا ضغط صار كذا، وخذ من تفاحة في الصباح وبرتقانة في الظهر، وما لا تأكل ولا كذا وتعمل ولا كذا، وقيسونك مقاييس أحيانا يسببوا لك في الموت، وأحيانا تمشي الحال، أحيانا كثيرة تكون هذه الأوصاف اللي يصف الطبيب سبب في مرض الرجل وسرعة بلائه وفتنته، لكن اعتمد على الله وحده وثق فيما عند الله عز وجل، ولا تأخذ عرض الدنيا مهما كان، ما ضيع عليك شيء. يبي يقللون عليك الطعم خلي يقللونه، أحبابنا الأولين كانوا يعيشون على تمر كل 24 ساعة، أحبابنا الأولين أكلوا ورق الشجر وهم يجاهدون في سبيل الله، هم نقصوا ما نقصوا، وإحنا كمان أدركنا جيل من أجيالنا اللي موجودين المعاصرين الآن، كثير منهم الكبار اللي في سن مثلنا يشافوا وش مر على الناس من الزمان. يا إحنا كنا الواحد يمشي مثلا، يمشي عشان تجي من جدة للمدينة المنورة تبي لك 10 أيام عشان تصل، والآن تفطر في بيتك الفجر والساعة 7:30 وانت في المدينة المنورة، ما لحقت تدخل الحمام ولا لحقت تتجدد الوضوء، يعني أنت في نعمة، في نعمة ما كانت موجودة عند الناس اللي من 100 سنة ما خطر، لو قل لهم من 100 سنة إن تبي كل في طيارات يروح من هنا إلى أمريكا ويرجع ويدور العالم فيها 6 ساعات أو 10 ساعات حتى ما صدقونا، وصاروا أنت موجود وحي تشاهد بعينك وما تدري وش بيصير. يمكن يسلط علينا نوع من الطفيليات ولا غيرها، عيفنا حياتنا، يعيفنا حياتنا، يسلط علينا معيبة وميكروبات ما تشوفها ولا بالعين، ما تشوفها بالعين المجردة، يلا يحصلها الميكروسكوب وتروح للطبيب يقول والله أنا مشتبه فيها الجرثومة، وأنا مشتبه فيها الورم ده حميد ولا ما هو حميد، ومشتبه في كذا ويجيبوا لك ذاك ويجيبوا لك ذاك. لكن ثق في الله عز وجل واعلم أن عمرك لن يزيد ثانية واحدة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.